بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول مؤلف آداب المشي إلى الصلاة: باب صلاة التطوع. بعد أن فرغ من صفة الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ذكر ذلك فيما مضى، وذكر بعد ذلك باب صلاة التطوع. قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها. وفيه حديث مرفوع: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. يعني إذا حصل نقص في أداء الزكاة الواجبة يكمل من التطوع، من الصدقة، من صدقة التطوع، وكذلك بقية الأعمال. إذا نقص من العمل المفروض أو نقص العمل المفروض يكمل من عمل التطوع. قال الشارح أبو العباس، كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728 هجرية رحمه الله. والحديث المشار إليه، لأنه قال وفي ذلك وفيه حديث مرفوع، الحديث المشار إليه أخرجه أبو داود برقم 864 والترمذي برقم 413 والنسائي برقم 465 وابن ماجه برقم 1425 عن أبي هريرة بأسانيد متعددة بعضها صحيح، وأخرجه أبو داود برقم 864 وابن ماجه برقم 1426 بإسناد صحيح عن تميم الداري. نلاحظ أن الرقم فيه تكرار، أخرجه أبو داود قال عن أبي هريرة برقم 864، ثم قال هنا أخرجه أبو داود برقم 864، في الأول عن أبي هريرة والثاني عن تميم الداري، ربما يكون في الرقم خطأ. قال: ولفظه في سنن النسائي برقم 467: أول ما يحاسب به العبد صلاته. أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا. قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة. وفي عدد من طرق الحديثين: ثم يكون سائر عمله على ذلك. هذه مسألة في صلاة التطوع، في التطوع الذي هو زائد عن الفريضة. التطوع هو إذا فعله له أجر، وإذا لم يفعله لا إثم عليه، لكن يكمل به الفرض، يكمل به الفرض، فله أهمية عظيمة. التطوع له أهمية عظيمة، حيث أنه يكمل فيه الفرض، وقليل من يكمل، بل ربما لا يمكن تكميل الفرض. إذا صلى المصلي صلاة الفريضة صارت تحدثه نفسه ويحدثه الشيطان ويقول له اذكر كذا واذكر كذا، ثم قد ينصرف من صلاته بنصفها أو بثلثها أو بربعها، أو ينصرف وليس له من صلاته شيء، ينصرف وما عقل من صلاته شيء، وليس له من صلاته إلا ما عقل. فكونه يكثر من التطوع، يكثر من التطوع ويحرص على المكملات، لا شك أن لهذا أهمية عظيمة في دينه. أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال أكملوا به الفريضة. وهذا من رحمة الله عز وجل وسعة فضله ولطفه بعبده. وفي عدد من طرق الحديثين ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني لو أن صلاته أول ما يحاسب به العبد صلاته أصبحت صلاته فاسدة لا ينظر خلاص، لكن صلحت إما بنفسها أو بما يكمل بها من التطوع ينظر في سائر عمله، ينظر في سائر عمله، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني يحاسب على الفريضة ثم إذا كان فيها نقص يكمل من تطوعه. بقينا في مسألة أخرى وهي أفضل التطوع. ما هو أفضل التطوع يا شيخ محمد؟ الجهاد، الجهاد في سبيل الله، لأن المراد هنا الجهاد في سبيل الله. ما هو تعريف الجهاد لغة؟ تعريف العام للجهاد في اللغة بذل الجهد، بذل الجهد واستفراغ الوسع، اللي ما عنده جهد ولا عنده وسع ماذا يبذل؟ ما يبذل شيء. ثم تعريفه هو الجهاد في سبيل الله. يستفاد من الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ كل هذا شطب عليه وذكر الجهاد الذي يكون في سبيل الله، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقاتل الرجل شجاعة ليس في سبيل الله، يقاتل الرجل حمية ليس في سبيل الله، يقاتل الرجل رياء يرى مكانه في الصف ليس في سبيل الله، يقاتل الرجل للمغنم تاجر حرب ليس في سبيل الله. ما هو إذن الذي يكون في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم إن القتال في سبيل الله لا يكون قتالا في سبيل الله وإن كان صاحبه قد أخلص النية والقصد لله عز وجل إلا إذا كان مع الإخلاص صوابا على السنة. فيشترط فيه شرطان حتى يكون في سبيل الله مقبولا: أن يكون مخلصا لله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. ثانيا: أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون لا يكون تحت راية عمية، بل يكون تحت راية إمام انعقدت له البيعة الشرعية على الكتاب والسنة، وقام أمره ولم يسبق بإمام بويع على الكتاب والسنة، لأنه إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. هذا في صحيح مسلم. وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها. قال الشارح حفظه الله: الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. أي نعم، هو أفضل الأعمال، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله ورسوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري برقم 26 ومسلم برقم 248. وكان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، لأنه ذروة سنام الإسلام، وفيه قوة المسلمين وعزتهم وإظهار الدين ونشره، وخروج الناس من الظلمات إلى النور. نعم، هذا الجهاد. والجهاد واسع، وقلنا بذل الجهد واستفراغ الوسع. الجهاد واسع، معناه واسع، لا ينحصر في القتال، لا ينحصر في القتال. فبذل العلم جهاد، تعلم العلم في سبيل الله جهاد، العلم الضروري، العلم الذي لا يسع المرء جهله، العلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بدين الإسلام بأدلته. فالجهاد ليس منحصرا في القتال، الجهاد واسع. جهاد النفس جهاد، الجهاد ببيان العلم وإيضاح الحقائق جهاد. ولهذا ورد: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالكلمة كلمة الحق، إظهار الحق بقدر الوسع وبقدر الاستطاعة، هذا من أفضل ما يكون من الجهاد. قال الشيخ: والجهاد يكون بالنفس والمال، وأفضلهما الجهاد بالنفس، بل أفضل من هذا الجهاد بالمال والنفس معا. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التوبة 111. ولأهمية الجهاد بالمال جاء تقديمه في آيات القرآن كلها إلا في هذه الآية. طبعا القتال في العراق ليس جهادا، هذا قتال فتنة، هذا تحت راية عمية ليس تحت راية إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين، لأن خادم الحرمين الشريفين هو الذي بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام لهم الأمر داخل سلطانه بذلك، وما عداه من عداه لا شك أن بيعتهم منعقدة على شعوبهم وداخل سلطانهم، لكن ليست هي البيعة التي يبايع الشخص الأمير يقول أبايعك بالسمع والطاعة على الكتاب والسنة ما استطعت ويقبل ذلك ويقول أعاهدكم بأن يكون القرآن دستوري والإسلام منهجي وأعينوني على ذلك، فهو وحكومته وسلطانه نواة جماعة المسلمين، النواة هي الأصل، ولو اجتمع المسلمون جميعا ووصلوا جميعا على المستوى الذي عليه هذه البلاد وحكومتها لكانت لهم قوة ترهب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام دعوت الله بثلاث دعوات: ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، والدعوة الثالثة أن يرفع ألا يلبسهم شيعا يرفع البأس بينهم. فاستجاب الله له دعوتين الأولى والثانية ومنعه الثالثة سبحانه وتعالى لحكمة جليلة تعلو كل حكمة، وقال الله عز وجل إني إذا قضيت قضاء فلا يرد، وهذا قضاؤه الذي ينتهي بالحكمة التامة البالغة. واستجاب له ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، كما في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي دم بعض. فالخلل الحاصل للمسلمين هو من تفرقهم، من عدم اجتماعهم على الحق، من عدم اجتماعهم على الإسلام الذي ينتمون إليه، من عدم اجتماعهم على الإسلام الذي ينتمون إليه. ولهذا ما فعله الحسن رضي الله عنه من تنازله لمعاوية وإن كان مفضولا رضي الله عنه، معاوية مفضول والحسن أفضل رضي الله عنهما جميعا، لكن تنازل الفاضل للمفضول حقنا لدماء المسلمين وطلبا لجمع كلمتهم، فاجتمعوا على معاوية وسمي عام الأربعين الذي وقع فيه هذا التنازل عام الجماعة، عام الجماعة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما فعله الحسن أفضل مما فعله أبوه، لأن أبوه يعني يطلب بيعة البقية، بيعة معاوية ومن معه، وانقسم الناس إلى شيعة معاوية وشيعة علي، وأقربهم إلى الحق هو علي، والذين أصابوا الحق هم الذين اعتزلوا الفتنة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، اعتزلوا الفتنة ولم يقاتلوا في أي من الفريقين. لم ينضموا إلى أي من الفريقين، فهؤلاء هم الذين أصابوا الحق. فالحاصل أن المسلمين لو اجتمع المسلمون على الإسلام، على تحقيق الإسلام الكامل الصافي من الخلط والبدعة والهوى، لكان لهم شأن يرهب، ولما استباح بيضتهم الشرق والغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود عليهم بعائدته، وهو المستقبل كما يقول بعض الدعاة، المستقبل للإسلام إن شاء الله. وستعود القوة للإسلام والمسلمين، لكن الله أعلم متى وكيف، هذا لا يعلمه إلا الله. ومما نعلمه أن عيسى مرفوع في السماء، وإذا نزل سيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وتفتح روما ويبسط الإسلام، يضرب الإسلام بجيرانه، خلاص ينبسط الإسلام في جميع المعمورة، وتخرج الأرض بركاتها، ويعود العز للمسلمين. هذا بعد نزول عيسى عليه السلام، هذا مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نعلم هل يسبقه وحده قبله. المسلمون مأمورون بالجهاد، ينبغي الواحد أن يعني ينام ويقول حتى أنتظر عيسى ينزل؟ لا، ينبغي أن يجاهد وأن يستفرغ وسعه ويبذل جهده ولو لم يحصل له نتيجة. فالأنبياء عليهم السلام وصفوا بأن النبي يأتي ومعه الرهط، والنبي يأتي ومعه الرهيط، والنبي يأتي ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد. هل يعني ذلك أنهم قصروا في لا، حاشا وكلا، لم يقصروا في بذل ما عليهم واستفراغ وسعهم واستنفاد جهدهم. وفي قاعدة أصولية، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. تم المطلوب ولا ما تم؟ أين؟ فلا ينبغي أن ننام، ولا ينبغي أن نتواكل نقول حتى ينزل عيسى. لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن الشأن، رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه، لا بد أن يكون عاقلا، أن يكون لديه قدرة في العلم وفي العمل. إذا لم يكن لك قدرة في العلم، يعني فعلت بجهل فتفسد أكثر مما تصلح. إذا لم يكن لك قدرة في العمل تكون عاجزا، وإنما تحرش على نفسك، تحرش على نفسك، ولو تركت التحريش ربما سلمت، والسلام غنيمة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بقينا في مسألة أخرى وهي من الجهاد، وهو تعلم العلم وتعليمه، وهو يعني بذلك، لأن تعلم العلم وتعليمه جعله في باب التطوع، يعني بذلك ما زاد على الفرض، لأن تعلم العلم على نوعين: فرض عين وفرض كفاية ومستحب. أما فرض العين فهو كما قال الإمام أحمد، هو تعلمه، تعلم الرجل من العلم ما يقوم به دينه، يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه، هذا واجب، فرض عين. قيل له مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته، صومه، جهاده، كل شرائع الإسلام لابد أن يتعلم. نحن جاءنا الخلل في الجهاد لأننا لا نتعلم أحكام الجهاد، لا نتعلم أساليب النفوذ في الأعداء. الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، ونحن نعرض عن هذا، ما تعلمنا كيف، ما تعلمنا كيف نغزو النفوس، كيف نؤثر فيها، كيف نزيل عنها الركام، لأن النفوس فطرت على الإسلام لكن ارتكم عليها ما أنساها الإسلام، كما في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين، فحرمت عليهم الحلال وحلت لهم الحرام بهذا المعنى. خلق كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالداعية الذي يستطيع أن يوصل القرآن والسنة النور، نور الوحي، يوصله إلى أصل الفطرة فكأنه أوصل النور بالنور، نور على نور. فلدى الإنسان من فطرته ما يصدق هذا الوحي، هذا النور. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق القرآن. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى، فشهادته شرعية وشهادته كونية سبحانه متوافقة ومتطابقة. قال ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم، يعني العالم والمتعلم إما عالم وإما تعلم، وسائر الناس الذي ليس عالما ولا متعلما همج لا خير فيهم، عالم أو متعلم أو مجالس أو محب، والخامس هالك، يعني لا عالم ولا متعلم ولا محب للعلماء ولا مجالس للعلماء، وين يكون أين؟ ولا تكن الخامس فتهلك، كن عالما أو متعلما أو محبا أو مجالسا ولا تكن الخامس فتهلك. وعن أحمد طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، وقال تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني يذاكر أو أحد أو يذاكر في الكتب بعض ليلة أحب إلي من إحيائها في الصلاة، يعني في صلاة التطوع وفي ذكر، نعم في الصلاة، تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. والشافعي رحمه الله يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. قال نعم، ونفض الغبار عن الكتب ألذ إلي، يعني أو ألذ عندي من قرع الجارية لدفها، كلام بهذا المعنى. ويقال إن الشافعي يزور الإمام أحمد فيقال كيف تزوره وهو تلميذك أصغر منك وأنت تزوره؟ قال إن زرته فلفضله، وإن زارني فبفضله، وفي كلتا الحالين الفضل له. هذا من تواضع العلماء. فجاء ليلة الإمام الشافعي، وكانت يقال ابنة الإمام أحمد تعظم الشافعي لما تسمع عنه، فزارهم الشافعي ليلة، قدموا له طعاما فأكله كله، نام، يعني استلقى، الله استلقى ولم يتنفل، لم يصلي النافلة طوال ليلة. ولما أذن الفجر قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقالت ابنة الإمام أحمد يا أبتي هذا الشافعي الذي تعظم وتذكر من فضله وعلمه قال نعم، وماذا لاحظت عليه؟ قال قدمنا له طعاما يكفي اثنين أو ثلاثة فأكله كله، وهذا ليس من يعني شأن العلماء. وحسبنا آدم لقيمات يقمن صلبه. ونام طول ليله يتظن أنه نام ولم يصلي، يعني لم يصلي النافلة، لم يتهجد، وقام إلى صلاة الفجر ولم يتوضأ. فالإمام أحمد أخبره وسأله، قال إن ابنته تقول كذا. قال أما أكل الطعام فأعلم أن طعامكم حلال، وأنا منذ أيام لم أذق طعما، فأحببت يعني أن أستكثر من هذا الطعام الحلال الطيب. وأما يعني استلقائي وعدم قيامي لليل فأنا أفكر في حديث واحد واستخرجت منه 100 مسألة فقهية. يا عمير ماذا فعل النغير؟ قال استخرجت منه 100 حكم. وأما قيامي لصلاة الفجر من غير وضوء فأنا لم أنب ولم ينتقض وضوئي بعد وضوء العشاء. فتبين فضله. يعني والشاهد من هذه القصة أن الاشتغال في العلم وتفتيق المسائل واستنباط الأحكام من الأدلة مهم جدا. قال الشارح ويلي الجهاد في سبيل الله في الفضل تعلم العلم وتعليمه، لأن في ذلك الفقه في الدين وعبادة الله والدعوة إليه على بصيرة. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله تنبيه على الإخلاص، على بصيرة تنبيه على متابعة السنة، على موافقة الصواب. أنا ومن اتبعني، من لم يتبعه فليس على بصيرة، من لم يتبعه فليس داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأفضل الأعمال البدنية الصلاة، والاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. لماذا؟ لأن العلم نفعه يتعدى، أما نوافل العبادة فنفعها مقتصر على صاحبها. قال والاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو حديث حسن رواه أبو داود من طريقين برقم 3641 وبرقم 3642. قال وإنما فضل العالم على العابد لأن العالم علمه له ولغيره، والعابد عبادته له وحده، ثم قد تقع عبادته على جهل فلا تنفع. قال والأثر الذي ذكره الشيخ هو عند الدارمي، الأثر عن الصحابي عن أبي الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء. قال هو عند الدارمي دون الجملة الأخيرة وسائر الناس يعني، ذاك الجملة الأخيرة عند الدارمي أيضا عن خالد بن معدان غير أبي الدرداء، عن خالد بن معدان قال الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج لا خير فيه. إيش هو الهمج؟ ما هو الهمج؟ الهمج إيش هو؟ إيش معنى الهمج؟ ها؟ الخفيف. نعم مثل الهمج يعني ما ترى يعني مثل البعوض يعني صغير جدا هو يؤذي ولا خير فيه. الهمج يعني يسمى همج أيضا، والهمج الخفيف الذي لا وزن له ولا عقل له. نعم صحيح. لهذا يقال للماء المالح همج لأنه لا يفيد. الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك همج فسرها لا خير فيه. قال المصنف رحمه الله، اقرأ يا شيخ محمد بارك الله فيك. قوله ثم بعد ذلك الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا يعني بعد ذلك بعد الجهاد. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين في بعض تتمات الحديث. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي. وقال أحمد اتباع الجنازة أفضل من الصلاة. نعم، اتباع الجنازة أفضل من الصلاة يعني النافلة. نعم. في الصلاة تقوية العبد صلته بربه والإعانة على ترك المنكرات، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والحديث الذي ذكره الشيخ في فضل الصلاة رواه ابن ماجه 277 عن ثوبان رضي الله عنه بسند صحيح. والحديث في فضل إصلاح ذات البين رواه الترمذي برقم 2509، وقال هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح. قوله وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن المجاعة. إلا زمن مجاعة. صدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، والعتق أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة. يعني زمن مجاعة الصدقة أفضل عليهم على الجائعين، لأن في ذلك إحسان أو إنقاذ للجائعين من الموت كثيرين. أما اعتاق فهو لنفس واحدة. نعم. لحديث ميمونة رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، رواه البخاري برقم 2592 ومسلم برقم 2317. وأما تفضيل الصدقة في زمن المجاعة على العتق، فلأن في الصدقة إنقاذ أنفس من الهلاك، وهو أفضل من تخليص نفس من الرق. أي نعم. هنا نعم. ثم حج. قوله ثم حج، وعن أنس مرفوعة من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي حسن غريب. قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه. وأنه نوع من الجهاد. نعم، تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. نعم. وقال استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه. الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. يعني استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا، يصوم النهار ويقوم الليل، أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. لكن الجهاد الذي أذهب فيه نفسه وماله وما رجع بشيء، خرج بماله وبنفسه وما رجع بشيء، أفضل من يعني استيعاب عشر ذي الحجة بالصيام نهارا وبالقيام ليلا. نعم. وعن أحمد ليس يشبه الحج شيء. ليس يشبه الحج شيء. نعم. للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند وغيره بسند حسن. وقال الشيخ وقد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد انظر ما هو أصلح لقلبك فافعل. انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله من العبادات، من النوافل، المقصود النوافل. أما الفرائض فلا، الفرائض تقوم بها ولو يعني صار عليك مشقة ولو كرهت. يعني يقصد أن العبادات حسب الحال، يعني في أوقات يكون فيها الصوم أفضل، في أوقات يعني يقصد النوافل العبادات. أما الفرائض فرض العين فهو مكلف به يعني كل مسلم. أي نعم. ورد في فضل الحج أحاديث، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم برقم 3289. نعم. وحديث أنس الذي ذكره الشيخ في فضل العلم أخرجه الترمذي برقم 2647، ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. مسجدي هذا، نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. فلا نحتقر حلق العلم، اي نعم، والتفقه في الدين. من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. يتعلمون في حلقات القرآن، الذين يدرسون الدروس العلمية الشرعية، توحيد، تفسير، حديث، فقه، كل ذلك في نعم في بمنزلة المجاهد في سبيل الله. نعم. ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. أي فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، هل ينفعه؟ ما ينفعه. نعم. أخرجه ابن بل يكون فضولي ينظر إلى متاع غيره، ماذا يفيد؟ نعم. يتحصر على ذلك فيما بعد. ها؟ ويتحصر على ذلك فيما بعد. صحيح. يتحصر على ما فاته يعني في لا يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله أي نعم فيما أفناه وعن عمره فيما قضاه وعن نعم. أخرجه ابن ماجه برقم 227 بإسناد حسن. والظاهر أن مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله قال الشيخ أي شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره هنا هكذا، وذكره في أول هذا الباب بكنيته، يعني أبو ها من مراد الشيخ أبو العباس بكنيته. ويدل لفضل عشر ذي الحجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري برقم 969 وأبو داود برقم 2438 وهذا لفظه. وحديث أبي أمامة في فضل الصوم أخرجه النسائي برقم 2220 بسند صحيح. نعم. قوله ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. ورجح أحمد فضيلة الفكر التفكر، فقد يتوجب على الصلاة والصدقة. نعم. ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. نعم. وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح ويؤديه حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. نعم. حديث وأيضا أبو بكر ما سبقهم يعني بفضل عمل ولا صدقة، بفضل عمل ولا، ولكن بشيء وقر في قلبه الإيمان، لو وزن إيمانه يعني هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم، فهذا هو المراد. نعم. أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. نعم. حديث أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله رواه أبو داود برقم 4599 عن أبي ذر وفي إسناده ضعف. وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله رواه أحمد برقم 18524 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وفي إسناده ضعف أيضا، والحديثان يقوي بعضها بعضا، ويشهد لهما حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري برقم 16 ومسلم برقم 165. اي نعم. شو هذا حديث عظيم جدا، يعني موضوع عظيم الحب في الله والبغض في الله، والحديث التي يشهد بعضها لبعض، وحديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري برقم 16 ومسلم برقم 165. نسأل الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، وأن يقوي إيماننا ويحيينا مسلمين، ويتوفانا على الإسلام، ويلحقنا جميعا بالصالحين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.